بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، عرفنا في الحلقه الماضيه وقلنا هذه حلقات عبارة عن وقفات مع الأربعين النووية وليست شرحا للأحاديث الأربعين النووية، لأن المقام ليس مقام يسمح بشرح شيء. أخذنا بالأمس حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بقي أن نقف مع هذا الحديث وقفتان أخرتان. الوقفة الأولى، عرفنا بالأمس على أن النية عند علماء التوحيد يعني الإخلاص، وهذا الحديث جاء ليظهر الإخلاص في الأعمال، والمرء بحسب نيته، إن كانت نية صالحة فالعمل مقبول بإذن الله رب العالمين إذا توفر الشرط الآخر وهو موافق للسنة، وإذا كان فيه خرم بالنسبة للإخلاص فالعمل مردود، والله أغنى الشركاء عن الشرك، والله غني حميد. في مسألة الشراكة هذه، ثمة حالات يعمل فيها الإنسان عملا لله ويقصد شيئا آخر مع الله، ومع ذلك العمل لا يكون مردودا، أعود فأقول على أن ثمة أعمال يعملها الإنسان يريد بها مرضات الله، ومع هذا النية ومع هذه النية يريد أشياء أخرى، ومع ذلك وهذه شراكة، ومع ذلك لا يكون العمل مردودا. الضابط في هذه القاعدة على أن إذا كان هذا الأمر المقصود فيه ما يبرره شرعا وهو من المقاصد الشرعية فهذا جائز. مثلا الإنسان يصلي الصلاة، والصلاة لا بد أن تكون لله جل وعلا، لكن وهو يصلي يطيل صلاته أو يحسن صلاته ويريد من هذا التحسين تعليم الناس، يريد أن يعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول وجائز. فصلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر يريد أن يعلم الناس صلاتهم، وأحيانا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاته يجهر بدعاء الاستفتاح، يريد أن يعلم الناس دعاء الاستفتاح. فتلاحظ هنا على أنه الصلاة مما يبتغى بها وجه الله، لكن أرادوا مقصدا شرعيا آخر وهذا لا يحبط العمل. كذلك الصدقة كما جاء في صحيح مسلم من طريق جرير بن عبد الله أن الرجل تصدق وجهر وأظهر صدقته حتى يكون محفزا للآخرين أن يتصدقوا، فهذا والصدقة من عبادة الله رب العالمين التي لا بد للإنسان أن يبتغي بها مرضات الله، لكن هنا أظهر صدقته حتى تكون محفزا لغيره أن يتصدق، وهذا كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلومه صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال بالنسبة للصيام، فصلى الله عليه وسلم أظهر لنا مقصدا من مقاصد الصيام، ومع ذلك هذا الصيام يكون صياما صحيحا مقبولا بصورك ربي يحفظك ربي نورك يعزك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو وقاية من الوقوع في الشهوات والمعاصي. فمن مقاصد الصيام أن يكون وقاية من الشهوات والمعاصي. إذن يستطيع الإنسان أن يصوم بهذه النية ويكون صيامه صحيحا مقبولا بإذن الله. كذلك من يجاهد في سبيل الله ويريد إعلاء كلمة الله مع ذلك يريد الغنيمة، فهذا أيضا جائز مقبول بإذن الله. كذلك من أراد أن يحج ومع حجه يريد أن يتاجر، فهذا أيضا يجوز ومشروع بإذن الله. كذلك من أراد أن يحج أو يعتمر ومع هذه الحجة والعمرة يريد أن يقابل المشايخ ويطلب العلم، هذا أيضا يجوز ويشرع بإذن الله. إذن العبرة بالمقصد الشرعي للأمر. الأجر كامل للشيخ؟ مسألة الأجر كاملة لحسب هذا المقصد. إذا كان مسألة دينية محضة فله الأجر الكامل بإذن الله، كمن يريد أن يعلم الناس صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصيام الأجر الكامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر لنا هذا المقصد، لأن الوقاية من الشهوات من مقاصد الشرع. لكن من أراد مقصد دنيوي هذا الذي ينقص الأجر مع بقاء الأجر، الجهاد مع الغنيمة، ليس كمن يريد الجهاد المحض. الذي يريد الجهاد المحض هو أعلى رتبة من الذي يريد الجهاد مع الغنيمة، كمن يريد الحج مع التجارة هو أقل رتبة مع الذي يريد الحج المحض. لكن من يريد الحج مع طلب العلم هذا إن شاء الله له الأجر الكامل، ربما يتضاعف له الأجر، لأن طلب العلم هو أصلا عبادة من عبادة الله رب العالمين، إذا على حسب المقصد الذي يريده الإنسان. لكن لا يكون العمل مردودا، لأنه مقصد شرعي جائز، المقصد مقصد شرعي جائز، على خلاف من يريد أن يصلي ويزين صلاته يرائي يريد المدح، هذا الذي يحبط العمل، أو يتصدق ليقال فلان كريم وجواد، هذا الذي يحبطه، لأن المدح أصلا ليس مطلبا شرعيا ومطلبا يمدح فيه به الإنسان. هذا أما الفائدة الأخرى من الحديث على أن النية من البدع أن يتلفظ بها الإنسان، يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، لأن النية محلها القلب، والنية هو القصد والعزم، معنى النية هو القصد والعزم، هو قصد القلب وعزم القلب. والفرق بين القصد والعزم هو إذا اقترنت النية مع عمل يسمى قصدا، قصد الإنسان الصلاة بمعنى خرج من بيته يريد الصلاة باشر الفعل. أما العزم فهو النية مع تأخر العمل، هو يريد أن يعمل، إرادة العمل، لكن لم يعمل بعده لكن أراد أن يعمل، هذا هو العزم وذاك هو القصد. ولهذا الإنسان يحاسب على النية ولو عزم، بمعنى ولو لم يعمل، كمن ذم الله سبحانه وتعالى من يريد أن يتحاكم للطاغوت، هم أرادوا عزموا ما تحاكموا بعد، أرادوا، فهم محاسبون بهذه الإرادة وبهذه النية. إذن هذه ما أردت أن أضيفه إلى ما قلته بالأمس حول حديث إنما العمل بالنيات. الحديث الثاني من أحاديث الأربعين هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، انفرد بهذه الطريق الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جمال حاتم. قال يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق. فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن عمر جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. إذن هذا الحديث بهذه الرواية عن عمر في صحيح مسلم، ولهذا الحديث رواية أخرى عن أبي هريرة رواها البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث له روايتان، عن أبي هريرة رواها البخاري ومسلم، وعن عمر رواها مسلم وحده. هذا الحديث برواية عمر بن الخطاب رواها عن عمر ابنه عبد الله بن عمر، عن عمر ابنه عبد الله بن عمر، وهذا كما يسمى في علم المصطلح الحديث الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، الابن هو عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب. لماذا روى الإمام عبد الله بن عمر هذا الحديث؟ فيه قصة جميلة، فيه قصة جميلة بسببها استدل عبد الله بن عمر عن حكم شرعي كانت فيه مناسبة، وأفتى عبد بن عمر بفتوى واستدل على فتوى بهذا الحديث. ما هذه القصة وما هذه الفتوى؟ عن يحيى بن يعمر، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث برواية مسلم، عن يحيى بن يعمر قال ظهر قبل الناس بالبصرة، أول من تكلم في القضاء في القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذن يحيى بن يعمر بلدته البصرة، عراقي. قال فانطلقت مع يحيى ابن مع حميد بن عبد الرحمن الحميري في حج أو عمرة، ذهب لحاجين أو معتمرين، ذهب من بصرة يريدان الحج أو العمرة. قال لو قابل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا ما حدث عندنا، ما حدث عندنا. فانطلق حاجين ومعتمرين، فتصادف بعبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال حميد، قال عبد الله، قال يحيى بن يعمر فاكتنفت أنا وصاحبي، بمعنى أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، بمعنى ذهبنا إليه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، حتى ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، هي كنيته عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن. ظهر قبلنا ناس، بمعنى من ورائنا ناس، بمعنى في البصرة من البلاد التي جئنا منها، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر، وذكر من شأنهم ويقولون لا قدر. قال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله الحديث. نقف مع القصة وقفات لأن القصة رائعة والحديث أروع. يحيى بن يعمر ذكر بدعة ظهرت في البصرة، وهي بدعة القضاء القدرية، والقدرية في الأول كانوا يقولون أن الله لا علم له، كانوا ينفون عن الله العلم، وهذا معناه أن الأمر أنف أي مستأنف، أي الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بأن الأمور ستحدث حتى تحدث، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. فهذه بدعة منكرة، أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالجهل، وهذا أمر كبير. وكيف يكون الرب ربا وهو جاهل؟ الرب لا يسمح أن يكون من صفاته الجهل، هذا ليس برب، لأن من أعظم ميزات الرب أن يكون قديرا عليما حكيما جبارا، فالذي لا يعلم كيف يكون ربا؟ فهؤلاء القدرية كانوا يصفون ربهم بالجهل والعياذ بالله. وعلى هذا الأساس كفرهم مالك وكفرهم الشافعي وكفرهم أحمد بن حنبل. القدرية الأول هم الغلاة القدرية، هم كفار، هم كفار. فقال لو ذهبنا إلى المدينة أو مكة نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن. وذهب حاجين معتمرين، ومع هذا القصد الحجي أو العمرة كان القصد أنهم يسألون، وهذا ما قلناه في النقطة الآنفة، أن الحج مع قصد العلمي مشروع ولا يحرط العمل. فهم ذهب إلى الحج أو العمرة، ومع حجتهم أو عمرتهم أراد أن يسأل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. بينما هم في المسجد إذ بعبد الله بن عمر دخل المسجد، وهذا القصة فيه بعض آداب طلب العلم. قال فاكتنفت أنا وصاحبي، بمعنى ذهب إليه ولم ينادي الشيخ يا شيخ تعال نريدك. وهذا من آداب الطالب مع الشيخ، أن الطالب هو الذي يذهب إلى الشيخ وليس الشيخ هو الذي يأتي إلى الطالب، لأن الطالب هو بأمس الحاجة لما عند الشيخ وليس الشيخ بأمس الحاجة للطالب. إلا في أيام الفتن وأيام قلة الحرص على العلم، هنا يشرع كما قال جمال الدين القاسمي، هنا يشرع أن ينهض العالم أو الداعية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر الناس يأتون إليه. لما تتضاعف الهمم وتفتر القوى، هنا للعالم أن يخرج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي ولا ينتظر الناس يأتونه. لكن الأصل أن الطلاب هم الذين يذهبون إلى المشايخ وليس المشايخ الذين يأتون إلى الطلاب. وعلى هذا الأساس كان أسلفنا الصالحون يرحلون للعلم، يرحلون للعلم. وانظر هنا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ذهب إلى الحج والعمرة يريدان العلم، من البصرة إلى مكة أو المدينة، مع حجتهم وعمرتهم أراد أن يلتقي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألاني عن هذا الإشكال وهذا هذه النازلة. كذلك من الفوائد العلمية على أن النوازل لا بد أن يرجع فيها للعلماء، وهذه من النوازل، هذه نازلة حدثت في البصرة. فاضطر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري اضطر أن يسأل عنها من هو أعلم منهم. وعلى فكرة كما قال أحد المشايخ من لقيناهم على أن كل رجل في الإسناد خاص، لا سيما إذا كان من الثقات هو إمام. إذا شفت اسم رجل في الإسناد أعلم أن هذا الرجل الذي هو في الإسناد لا سيما إذا كان من الثقات أعرف أنه إمام، إمام. يعني يحيى بن يعمر إمام، حميد بن عبد الرحمن الحميري إمام، أئمة علماء. ومع ذلك ذهب إلى حج وعمرة ويريدان من حجتهم وعمرتهم أن يستضيفا أحد أصحاب رسول الله ليسألوه، وأصحاب رسول الله أعلم منهم لأنهم هم من التابعين، فأرادوا أن ينتقلوا إلى رتبة أعلى منهم ليسألوا عن هذه المسألة. وهذا ما وصى به ربي سبحانه وتعالى، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولاحظ معي الآية، سبحان الله، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، بمعنى النازلة سواء كانت أمنا أو سواء كانت خوف، أذاعوا به نشروه. هذا ليس بأمر طيب، ليس كل أمر يفرح ينشر وليس كل أمر يخيف ينشر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي ليس كل العلماء سيستنبطون منهم للتبعيض، أي من العلماء من هو أهل الاستنباط ومن العلماء من ليس هو أهل الاستنباط. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا لابد من أمور نازلة أن يرجع فيها الإنسان إلى العلماء، وأن يرجع فيها الإنسان إلى أهل الاختصاص، هذه لا بد. فالمسائل العلمية لابد الرجوع إلى العلماء، والأمور الجهادية لابد أن يرجع فيها إلى علماء ذوي الشأن، بمعنى علماء المجاهدين. بهذا تستقيم الحياة. أما المسائل النازلة والمسائل الكبيرة والخطيرة يتكلم فيها كل الناس، هذا الذي يؤدي إلى اختلاف وشقاق بين أفراد الأمة. أحيانا يا أخواني بعض الناس يحتج بمثل هذا الرد إلى العلماء ولعلم الاستنباط، فيفتي بعدم جواز الجهاد ويقول والله لا نجاهد حتى نرجع إلى أهل الاستنباط. طيب أنت لما تقول لا أجاهد هذه فتوى منك أيضا، كم المفروض أن تتوقف لا تقول لا أجاهد ولا لا تجاهد حتى ترجع إلى العلماء. لكن كونك أفتيت ثم تجد نفسك عكازة تعتكز عندها تقول لا أجاهد حتى أرجع، أقول لك هذه فتوى بحد ذاتها، هذه فتوى بحد ذاتها. ثم الأصل عند غزو الكفار ما هو؟ هو الأصل الجهاد إلا إذا سمعنا أقوال علماء الربانيين يقولون خلاف ما خلاف الأصل. الأصل إذا غزا الكفار أرض المسلمين الأصل هو الجهاد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلا إذا صدرت فتوى من أهل الاختصاص. منهم أهل الاختصاص هم أهل الميدان والمجاهدون، لسيما المجاهد العالم أو المجاهد الشيخ أو المجاهد طالب العلم هو الذي يقول خلاف ذاك الأصل. ولا ننتظر أن يقول لنا خلاف هذا الأصل رجل ما عرف الجهاد أبدا وإن كان يوصف بأنه من العلماء. فليس لا نجعل هذه الآية عكازة أن نعطل بها أحكام شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية جعلت كعكازة لتعطيل أحكام رب العالمين، لتعطيني أحكام رب العالمين. إذا نعود إلى النص أو إلى القصة الحديث، قال فاكتلفته أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا هو موقف الطلاب مع الشيخ، أن يجعلون الشيخ في وسطهم ولا يجعلون الشيخ في أحد الأطراف، لأن هذا من سوء أدب. فقال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال حتى ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ، بمن علمت ظننت ظن الراجع على أن صاحبي سيسكت ويترك لي أتكلم. وهذا هو موقف في المجالس مع المشايخ، أنا ليس الكل يتكلم، لا بد من أدب في المجلس وأن يتكلم بالدور، والأحب أن يبدأ الإنسان باليمين، أو يتفقون إذا كانوا مجموعة زاروا الشيخة يتفقون من سيتكلم، وليتكلم من هو أفصحهم وأفضلهم حتى يكون فصيحا مع الشيخ وحتى يظهر للشيخ الإشكالة. أما تتعالى الأصوات وتتداخل الأصوات، ياخذ أحدهم يسأل ثم يأخذ الكلمة الثاني يقول لا ما هوش هكذا بل هكذا، وهم غير متفقين على محور الذي جاءوا من أجله إلى الشيخ، هذا في مضيعة لوقت الشيخ ومضيعة لوقتهم ومضيعة للفائدة الذي يريدون البحث عنها. قال حتى ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن. وهكذا ينادى الشيخ بأحب الأسماء حسب العرف. مثال الآن، قديما كانت أحب الأمور هي الكنية، هي الكنية. لكن الآن ما هو الإنسان يذهب إلى الشيخ مثال أحد الأفاضل وقل له مثال يا الألباني، لا هذا سوء أدب. يقول يا أبا عبد الرحمن، هذا سوء أدب، لأن عرفنا يا فضلة الشيخ يا شيخ وهكذا. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا ناس، وهذا التحديث بالواقع، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. شوف الوصف، بدأ بالمزايا، يقرؤون القرآن بمعنى يحفظون القرآن، ويتقفرون العلم بمعنى يجدون ويجتهدون في طلب العلم، وذكر من شأنهم أي ذكر من محاسنهم ومزاياهم، ثم ذكر مساوئهم، ويقولون أن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، أي أن الله لم يكن يعلم حتى يحدث الفعل، تعالى الله عن ذكر ذلك علوم كثير. إذا تلاحظ معي يحيى بن يعمر ذكر الواقع كما هو، ذكر الواقع كما هو. وهكذا الذي يريد أن يستفيد من العلماء والمشايخ في النوازل الآن في هذا العصر، نجد بعض المشايخ وبعض الطلاب وبعض الرويبضة يذهبون للعلماء سفرا أو يتكلمون مع المشايخ عبر الهاتف وينقلون لهم واقعا مكذوبا مزيفا لأنهم يريدون فتوى معينة، وهذا كثير ما نسمعه. كذب وزول على المشايخ والعلماء، يكذبون المشايخ والعلماء لأن هذا الذي يسأل يريد أن يتصيد فتوى، يريد أن يتصيد فتوى، هو ما سأل ابتغاء مرضات الله، هو ما سأل ليعرف حكم الحق في هذه المسألة، هو لم يسأل لأنه أمره الله سبحانه وتعالى ولو أراد ولو ردوه للرسول ولأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم أبدا، هو يريد شيء، يريد أن يطعن في جماعة، يريد أن يطعن في حركة، يريد أن يطعن في مجهود، يريد أن يطعن في دعوة، يريد أن يطعن في بلدة، فينقل واقع مزيف. مثلا في ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله، نضرب مثالا كبيرا في العراق، العراق الرشيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الكلاب منه. فهذا العراق الرشيد كثير ما كنا نسمع عبر وسائل الإعلام فتاوى ترفع إلى بعض العلماء فيقولون على أن مثلا تنظيم القاعدة أيام الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله رحمة واسعة، أن تنظيم القاعدة يستهدف المدنيين، تنظيم القاعدة يستهدف الشيعة كونهم شيعة، ومع أن الشيخ رحمه الله يتبرأ من هذا الأمر ورغم المجاهدين يتبرؤون من هذا الأمر، يأبون إلا إلصاق هذه التهمة بالمجاهدين، ثم تصدر الفتوى بأن هؤلاء تكفيريون، هؤلاء قتلة، هؤلاء مجرمون. هذا كذب وزور. كان من المفروض الذي يريد أن يرفع سؤاله إلى الشيخ أيا كان هذا الشيخ أن يكون صادقا مع الله وأن يتبنى ما يقوله المرابطون المجاهدون عبر بياناتهم، ولا يأخذ الواقع من أعداء هؤلاء الطائفة. وهكذا في كل البلدان وفي كل أرض، من المفروض طالب العلم الذي يريد أن يبحث المسألة معينة النازلة ويريد أن يطبق هذه الآية الرجوع للعلماء الراسخين، لابد أن ينقل الواقع كما هو إلى المجاهدين، عفوا إلى العلماء كما هو إلى العلماء. إذا كان لا يعرف الواقع كيفه ينقل الواقع كما يتكلم به طرف الطرفان، يقول مثال: يا فضيلة الشيخ، ما رأيك في هذه الحادثة؟ بلاد معطلة لشريعة الله، بلاد تحكم القانون الوضعية، حدثت انفجار فيه فئات التي فعلت الانفجار قالت قتلنا أفراد المعينين، والفئة الثانية من تلكم الضفة تقول قتل المدنيين، فما هو موقفكم في هذه النازلة؟ هكذا يكون النقل. لكن أن يتبنى الإنسان قول طرف خاص، طرف الظالم، الظالم هو الذي يعطل شرع الله، الظالم هو الذي يحكم قوانين الإفرنجية، الظالم هو الذي يعطل دعوة رب البرية، الظالم هو الذي يعطل الأمر بالمعروف ويعطل النهي عن المنكر، هذا هو الظالم أي كان الطرف الثاني. لكن أظلم الطرفين هو ذاك الذي عطل وذاك الذي حارب دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان من المفروض أن تنقل المسائل كما هي إلى الراسخين في العلم، إذا كان هؤلاء الذين ينقلون صادقين في نقلهم، صادقين في علمهم، صادقين في بحثهم. لكن أغلبهم كذب، أغلبهم يريدون أن يتصيدوا فتاوى لصنعوا فتاوى ليتقربوا بها إلى أسيادهم باسم العلم. فهنا لاحظ مع يحيى بن عمر نقل المسائل محاسن ومزايا الطائفة، يقرؤون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون، ما قالش يطلبون العلم، شوف سبحان الله، قال يتقفر بمعنى يجدون ويجتهدون، وذكر من محاسنهم ثم ذكر المساوئ، ويقولون أن الأمر أولف، أن الأمر مستأنف، أي أن الله لم يكن يعلم بوقوع الشيء حتى يقع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتهم فأعلمه أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، بمعنى كفرهم. وهذا التكفير لعبد الله بن عمر له. لاحظ معي يا أخي كده على أن لا إله إلا الله وحدها ليست عاصمة الإنسان من الردة. النطق بلا إله إلا الله مجردة عن معناها، مجردة عن شروطها وضوابطها ولوازمها، لا تكون عاصمة من الردة. يعني ليس بمجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أن هذا الإنسان مهما عمل لا يرد، كما يتبجح به أفراد من الجهمية ومن المرجئة هذا العصر. لا إله إلا الله تنفع صاحبها وتكون عاصمة له من الردة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وعمل بلوازمها. وهؤلاء يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، ويطلبون العلم، ومع ذلك كفرهم عبد الله بن عمر، كفرهم بمسألة على أن الأمر أنف، على أن الأمر أنف. وهذه مسألة، كفرهم بمسألة مع أنهم يقرؤون القرآن ويجدون ويجتهدون في طلب العلم. ولم يقل عبد الله بن عمر لعل عندهم شبهة، لعلهم مجتهدون، لعلهم متأولون، لعلهم معذورون، أبدا. لأن هذه المسألة مما لا يعذر فيها الجاهل بجهله، ولا يلتفت إلى تأويل المؤول فيها ولا اجتهاده. هو وصف ربه بالجهل، أبعد ذلك علم؟ أبعد ذلك عذر بالجهل؟ هذا وصف ربه بالجهل. ولهذا كفرهم عبد الله بن عمر في المجلس، واستدل على تكفيرهم إياهم بحديث عمر بن الخطاب، والشاهد ما الإيمان؟ الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خير وشر. بمعنى الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين، ولا يستقيم إيمان الإنسان إلا بهذه الأركان الستة من الدين، صدقات الشك والدرس. إذن هذه هي القصة. أما الحديث فأروع ما يكون. من فوائد الحديث ووقفات الحديث التي نقف عندها، جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. وهذا انبهار، لأنه كانوا يسافرون في الصحراء، والإنسان لما يأتي مسافرا يظهر فيه أثر السفر، أن يأتي أشعث أغبر. هذا ما أتى بأشعث ولا بأغبر، هذه ملاحظة أولى. وهو غريب، بمعنى رجل مسافر ولا تظهر فيه أمارات السفر، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب الطالب مع الشيخ، أنه يقترب من الشيخ حتى يستوعب الكلام، أنه يقترب إلى الشيخ حتى يستوعب الكلام. وليس من الأدب أن الطالب يبقى بعيد عن الشيخ مع فسحة مكان، فلا بد من الطالب أن يقترب إلى الشيخ حتى يستوعب ما يقوله الشيخ. قال: فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا من شدة القرب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، إلى ركبتين، وضع كفيه على فخذيه، بمعنى وضع جبريل كفيه على فخذيه هو. وهذا أدب في الجلوس. وسأله: يا محمد، ما الإسلام؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال له: صدقت. يا سبحان الله، من عادة السائل إذا سأل يسأل وهو يجهل المسألة، فكيف قال له صدقت؟ ولهذا تعجب أصحاب رسول الله، يسأله ويصدقه، بمعنى الرجل يعلم بالمسألة. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الأولى على أنه جاء مسافرا وليس في أثر السفر، والملاحظة الثانية أنه يسأله ويصدقه، بمعنى الرجل يعرف المسألة. فتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: يا محمد، ما الإيمان؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ما الإحسان؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ بمعنى أنا وإياك في مسألة الساعة نفس الشيء، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ بمعنى الذي أنا المسؤول عنها، بمعنى الذي سئل يسمى مسؤول. ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ بمعنى لست أعلم منك في مسألة متى الساعة. أنا وإياك في مسألة الساعة نفس الشيء، بمعنى الجهل، لا نعرف متى الساعة. قال: فما أمرتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البناء. قال: ثم انطلق، بمعنى انطلق جبريل عليه السلام أو السائل. فلبثت مليا، بمعنى بعد أيام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن عمر، سأل رسول الله عمر بن الخطاب: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من الذي سأل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. سبحان الله، ما الذي علمه؟ جبريل كان يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب، فكيف صار جبريل هو الذي علمه والرسول هو الذي كان يعلم؟ ما هو جبريل؟ لأن الإنسان إذا سأل عن فائدة علمية واستفاد به منها الجلوس كان كالمعلم. سبحان الله، كان كالمعلم. ولهذا يشرع لطالب العلم في مجلس الشيخ في مسألة هو يعرفها يشرع له أن يسأل عن شيء هو يعرفه حتى يستفيد منها الجميع. أحيانا نجلس مع المشايخ ونقطة نعرفها، لكن نعرف أن في المجلس من لا يعرفها هو مسألة حساسة كبيرة، فيسأل، نسأل الشيخ حتى هو يفيدنا من علمه الغزير، ولا نظهر للشيخ على أننا نعرف المسألة، حتى ربما هو لا يعرف أننا ما لما سألنا كنا نعرف الجواب. لكن أحيانا الآن نسمع طلب علم أن لما يسأل الشيخ هم يتبادلون بالجواب قبل الشيخ، وهذا من سوء أدب. طلاب الحقيقيين أحيانا يسألون عن المسألة هم يعرفونها ويتظاهرون بعد المعرفة حتى يستفيد الجميع، وهذه قمة في الإخلاص في طلب العلم. لكن نجد بعض الشباب المبتدئين يجيبون في مسألة قبل أن يجيب عليها الشيخ، ويظهرون رأيهم قبل أن يظهر الشيخ رأيه، وهذا من قمة سوء الأدب، وهذه من قمة سوء الأدب. فجبريل كان يعرف المسألة، وهذا قال صدقته، ومع ذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم في أجوبته، كان ينصت ويسمع. وجبريل كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة، ومع ذلك سأله متى الساعة حتى يستفيد الجميع، لأن متى الساعة لا يعرفها لا رسول الله ولا غيره. وأجابه وسأله ما أمرتها، ومع أن أمرت الساعة كثيرة، أمرت الساعة كثيرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرتين لم يستدرك عليه جبريل فذكر أمرات أخرى، مع أن أمرات كثيرة، ما قال له يا رسول الله في أمرات أخرى أذكرها لك، كما نسمع الآن من بعض المبتدئين مع المشايخ، يا شيخ هي كلمة واحدة أخرى مسألة، يا شيخ كان جو واحدة أخرى. لا، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. أحيانا الشيخ يذكر أهم المسائل ولا يذكر كل المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمارتين من الأمارات الكثيرة، لأن المقام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو أحكم بأن يذكر هاتين الأمارتين، وهو صلى الله عليه وسلم ذو علم وذو حكمة وذو خبرة عليه الصلاة والسلام. وهنا نستفيد قاعدة: المتسبب كالمباشر، فالذي تسبب في نشر العلم كمن باشر في نشر العلم. الدال على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يسب أحدكم والداه. سبحان الله، كيف يسب أحدنا والداه؟ قال: تسب أبا الرجل فيسب أباك، كأنك تكون قد سببت أباك، لأنك تسببت في هذا الشيء، كأنك أنت الذي فعلته. فالمتسبب كالمباشر، فالذي تسبب في استفادة الناس المسائل كان كما هو الذي علمهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، يعني هو الذي كان سببا في تعليمي لكم دينكم. سألني عن الإيمان، سألني عن الإحسان، سألني عن الإسلام، سألني عن أشراط الساعة، فاستفدتم بهذه مسائل، فكان السبب من هو؟ هو جبريل عليه السلام، فكان كمن هو الذي علمكم. إذن هذه أهم مسائل العلمية في حلية طالب العلم مع المشايخ من خلال القصة وحديث جبريل. أما مسألة الإيمان ومسألة الإحسان ومسألة أشراط الساعة فهذه لها موضعها ومجالها الآخر، وهذه وقفات فقط. الحديث الثالث من حديث الأربعين النووية هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: السلام والكشف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يظهر على أن ركائز الإسلام وأركانه ودعائمه خمسة: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. العلماء لا أذكر فائدة ونختم غدا بإذن الله بفوائد هذا الحديث. العلماء قالوا لماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ معنى الجهاد ذروة سلام الإسلام، هو من أفضل الأعمال. الجهاد من أفضل الأعمال، هو ذروة سلام الإسلام. لماذا لم يذكر الجهاد؟ لم يذكر صلى الله عليه وسلم الجهاد لأن دعائم الإسلام المذكورة في الحديث هي كلها فروض عينية. التوحيد فرض عين، إقام الصلاة فرض عين، إيتاء الزكاة بضوابط أو شروطها فرض عين لمن توفر له النصاب وحال عليه الحول، صيام رمضان فرض عين، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فرض عين. هذه الفروض العينية بمعنى كل المكلف هو فرض عليه هو أن يوجد هذا العمل. الجهاد الأصل فيه فرض كفاية. الجهاد الأصل في الجهاد فرض كفاية. قال ربي سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا من خلال هذه الآية على أن الأصل في الجهاد هو فرض كفاية. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان قال يخرج من كل رجلين رجل، بمعنى كل رجلين رجل، بمعنى رجل يخرج ورجل يبقى. ثم قال صلى الله القاعد من خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له نصف أجر الخارج، بمعنى يخرج واحد في الجهاد والثاني يبقى ليخلف المجاهد في أهله وماله بخير ولا يخرجون الكل. وهكذا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا رسول الله كان يخرج بنفسه وهذه تسمى غزوات، وأحيانا يأمر أصحابه بالخروج وهو يبقى وهذه تسمى السرايا. ولما حتى صلى الله عليه وسلم يخرج هو للغزوات كان يخلف من خلفه رجال يبقون في المدينة ولا يخرجون الكل. إذن الأصل في الجهاد فرض كفاية، ويتعين الجهاد في حالات. إذن عرفنا الأصل هو الجهاد فرض كفاية، ولهذا لم يذكر في الحديث لأن الأصل فيه فرض كفاية، والحديث الدعائم المذكورة كلها فرض عين. ويتعين في حالة معينة، يتعين أولا إذا استنفر الإمام، إذا استنفر الإمام للجهاد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن هذا دم. قيل لكم انفروا بمعنى في إمام ينفركم، ما لكم اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا، إن تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستخلف قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. إذن هذا في هذه الحالة لما يأمر الإمام بالنفير لا بد من النفير. الحالة الثانية إذا التقى الزحفان في المعركة، إذا التقى الزحفان هنا يتعين على المجاهد الجهاد ولا يجوز له الانهزام إلا في حالات. عند التقاء الزحفان في حالتين، الحالة الأولى على أن جيش المجاهدين هو أو جيش الكفار ضعف جيش المجاهدين أو يساوي، يا إما هم أقل أكثر منا ضعفا أو أقل من الضعف، فهذا لا يجوز للمجاهدين أن ينهزموا. إيش معنى ينهزموا؟ بمعنى يفروا. إن في نقطتين يجوز الفرار في حالتين، مش بنية الفرار في حالتين. اسمعوا شو قلت ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. لا يجوز، فلا تولهم الأدبار إلا متحذفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحذف للقتال بمعنى في احتراف القتال، بمعنى يفر، بمعنى في منطقة قام يشوف استراتيجية الجهاد. سبحان الله، استراتيجية المعارك، مثال في منطقة لا تساعد المجاهدين لمبارزة العدو فهم ينفرون من هذه المنطقة ليغيروا المكان بس ليتغير المكان، أو ينفرون من هذه المنطقة مما بخطة استراتيجية فيه كميل، فهذا متحالف للقتال. هذه معناه، أو متحيز بمعنى يذهب إلى بلدة أخرى ليتقوى ثم يعود إلى القتال. لكن لا يجوز أبدا أنه ينفر من القتال ميدان قتال أبدا. هذا في حال ما متى؟ في حال إذا كان العدو ضعفنا أو أقل من الضعف. أما إذا زاد العدو عن ضعف أكثر من 3 مرات 4 مرات 5 مرات هنا يجوز الانهزام. هنا يجوز الانهزام بمعنى يجوز الفرار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكون منكم 100 صابرة يغلب 200 ويكون منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. بمعنى في هذه الحالة هذا تخفيف من الله رب العالمين. إذا كانوا أكثر من الضعف جاز المجاهد أنه يفر، جاز أنه يفر، لكن لا نقول يجب أن يفر. لاحظ المصطلحات الشرعية، لأن بعض الأقوام في هذا العصر من طلاب العلم وبعض المشايخ وبعض المفتين سمحهم الله يشترطون العدد، يقولون لا نواجه العدو إلا إذا كنا إذا كان العدو خلف تقدير هو ضعفنا، أما إذا كان أكثر من الضعف لا يجوز. من قالك لا يجوز؟ من قال هذا اللفظ لا يجوز؟ هذا ليس بشرط. ربنا قالك لما خف الله عنا بمعنى يجوز النفي يجوز الفرار، لكن لا يقول يجب الفرار، بمعنى يجوز الملاقات، يجوز أن نلاقي العدو. ولهذا تلاحظ معي يا أخوان على أن معارك الرسول صلى الله عليه وسلم الأعداء تقريبا كلها كان العدو أكثر من الضعف، ومع ذلك بارزهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة خندق، كلها كان العدو أكثر من الضعف، ومع ذلك بارزهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت سورة الأنفال، نزلت متى؟ نزلت في غزوة بدر، بمعنى في معارك ما بعد بدر كان العدو فيها أكثر من الضعف في غزوة خندق، ومع ذلك بارزهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا يجوز أن نلاقي العدو لما يكون أكثر من الضعف، هذا لم يقله عالم، وإن قاله علماء هذا العصر لكن لم يقله عالم راسخ في العلم، وليس لقولهم دليل في المسألة. والحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها فرض عين باتفاق العلماء على أنه إذا داهم العدو أرضنا، إذا داهم العدو أرضنا يجب على كل مسلم أن يفر للجهاد في سبيل الله، أن يفر للجهاد في سبيل الله. إذن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إلا في هذه الحالات الثلاثة، في حالة النفير، في حالة ملاقاة العدو بالضوابط التي ذكرناها، والحالة الثالثة إذا داهم العدو أرضنا. وإلا الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. ما عدا هذه الحالة الثلاثة الجهاد فرض كفاية. وعلى هذا الأساس لم يذكر دعامة من دعائم الإيمان، لأن دعائم الإيمان لابد أن تكون من فروض العينية، من فروض العينية. تبقى فوائد أخرى نؤجلها غدا بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.